أحسن الله إليكم يا شيخ. سائل يقول: ما حكم سحب الدم في رمضان؟ سحب الدم إذا كان قليل، الشيء القليل اللي يؤخذ من رأس الإصبع للتحليل ما في شيء، أما إذا كان كثير يسحب إبرة أو إبرتين فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه الفتوى أنه مثل الحجامة، والحجامة تفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب، ينبغي له أن يؤخرها إلى الليل، فإن لم يستطع فإنه يقضي ذلك اليوم احتياطا. ومن العلماء من ذهب إلى أنها لا تفطر الحجامة وكذلك السحب، لكن العلماء الفتوى أنها تفطر، وعلى هذا يقضي ذلك اليوم إذا سحب، إذا اضطر إلى أن يسحب بالنهار سحب كثير إبرة أو إبرتين تقريبا. نعم.